الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن لها بعض الأخوات قد تقاطعتهم من سنين، تقول أنها لم تخطئ عليهم وتحاول أن تصلهم ولكنهم يرفضون ذلك، فهل عليها ذنب؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان السؤال كما ذكرت أختنا السائلة فإنه لا ذنب عليها وذمتها بريئة عند الله عز وجل، وإنما الذنب على من أصر وعاند وأبى الصلح والوصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. فإذا كنت صادقة فيما تقولين من أنك حريصة على إزالة ما في النفوس من الشحناء والعداوة والبغضاء، وحريصة على عود المياه إلى مجاريها، وحريصة على الصلح معهم، ولكن هم يقطعون كل باب تسلكينه في الصلح، فإن الإثم عليهم، هم الذين يبوؤون به، وأما أنت فساحتك عند الله عز وجل بريئة، والله أعلم.